بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد في شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب التوحيد كتابه الذي سماه القول المفيد على كتاب التوحيد وصلنا إلى المسائل التي استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من خلال هذا الباب. عادته رحمه الله أنه بعد أن يورد الأحاديث والآثار السلفية الصحيحة عن السلف الصالح في موضوع في أي موضوع بعد أن يبوب ثم يورد الآيات والأحاديث يستنبط المسائل، وهذه المسائل فيها علم كثير. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذها رحمه الله من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح. قال الثانية: أن العبادة هي التوحيد، أي أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ولو فسرت بالعبادة مطلقا فإنه المقصود بالعبادة أن تكون وفق ما أمر الله تبارك وتعالى به، يعني مبنية على إيش؟ مبنية على أساس التوحيد. قال: وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد، فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يشمل الشركين الأصغر والأكبر، لأن بعض الناس أو بعض طلبة العلم يتوجه ذهنه مباشرة عند لفظ الشرك إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولكن لفظ الشرك في النصوص الكتاب والسنة يشمل الشرك الأصغر والأكبر. مثال ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا تتوهم أنه بس المقصود هنا الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإيمان والإسلام، كمن عبد القبور أو عبد الأولياء أو دعا غير الله عز وجل أو استغاث بهم أو ذبح للجن أو ذبح للملائكة أو غير ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة لا يغفره الله. لكن أيضا مما لا يغفره الله تبارك وتعالى الشرك الأصغر الذي هو أعظم من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر، فلذلك يعني ينبغي الحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا فيه دلالة على أهمية إيش؟ أهمية الإخلاص وأهمية التوحيد في كل عبادة وفي كل عمل. وقوله: لأن الخصومة فيه، أي في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، وليس هذا فقط بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، بل بين كل داعية إلى التوحيد ومن يناوئه، بين كل داعية إلى التوحيد ومن يعارضه، فإن الخصومة تكون دوما في إيش؟ في هذا التوحيد، عندما يأمر الناس بإفراد الله عز وجل بالعبادة وينهاهم عن صور الشرك الكثيرة المنتشرة تحصل الخصومة، وخصوصا من عباد القبور في هذا الزمان الذين يتهمون كل من يدعو إلى التوحيد الخالص بأنه إيش؟ وهابي، من باب التنفير عنه. ونعمة النسبة، نعمة النسبة، فإن دعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله كانت دعوة إلى الإسلام المصفى والعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. قال: فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي. أو يقال هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كانوا يطوفون في البيت يتقربون إلى الله عز وجل من خلال أصنامه. وقلت كثيرا: لم يكن العربي في ذلك الزمان على ذلك القدر من السفاهة إلى درجة أنه يعبد الحجر كحجر، ولكن كانت تلك الحجارة على صورة من يعتقدون فيهم الولاية ومن يعتقدون فيهم إيش الصلاح، فلذلك هم عبدوا الأولياء. قال فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم، أو قال نفقاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قوله في الثالثة ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد لستم عابدين عبادتي، في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لستم عابدين عبادتي. وليس المقصود إنه أنت تعبد ما تريد وأنا أعبد ما أريد، كما يستدل به من دعاة وحدة الأديان ودعاة الإنسانية، إن كل واحد يا أخي كما تقول بعض العجائز كل من على دينه الله بعينه. لا علاقة لهذه السورة بذلك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إيش معناها؟ يعني لستم عابدين عبادتي الحق كما أنني لا أعبد عبادتكم الباطلة. قال لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، والتي بينها الله عز وجل في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب عبادة الطاغوت، وشرحنا هذا شرحا مفصلا. وأما المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة لقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الرسالة عمت كل أمة، والله عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والمقصود الأمم الكبيرة وليس يعني طائفة قليلة جدا من الناس، كل طائفة حتى لو كانت قليلة جدا من الناس يبعث لها رسول، لا المقصود الأمم الكبيرة التي كانت موجودة في الحواضر القديمة، يعني لأهل مصر بعث لهم نبي، ولأهل الشام ولأهل الجزيرة وهكذا، الحواضر العظيمة والكبيرة التي كان يعيش فيها الناس ما خلت من الرسل وما خلت من الأنبياء. والمسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، هذه عبارة حقيقة كلمة حق يراد بها في هذا الزمان الباطل، بيجي مثلا دعاة وحدة الأديان بقول لك دين الأنبياء واحد، نعم دين الأنبياء واحد ولكن ليس دين أتباعهم واحد، فإن أتباع الأنبياء حرفوا وبدلوا وغيروا فلم يعد الدين واحد. أما إن أردنا أن نقول دين الأنبياء واحد الذي جاء به موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام ونوح ولوط وهود وشعيب وصالح وغيرهم، فنعم دينهم واحد، والمقصود بالدين هنا التوحيد وليس الدين بمعنى الشرائع، فإن الشرائع مختلفة لقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أما الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد لقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومثله قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرعة العملية، إيش عن الشرعة العملية؟ الأحكام، الحلال والحرام، المطعومات والمشروبات، وتنبهوا ليس أصل الأحكام الشرعية، في هناك أحكام شرعية أمات الأحكام الشرعية كل الأنبياء جاءوا فيها، يعني ما تظن أن الأنبياء فقط جاءوا بعقيدة التوحيد، كل الأنبياء جاءوا بتحريم الزنا والفواحش وتحريم القتل وتحريم الظلم وتحريم الاعتداء، كل الأنبياء جاءوا بهذا، فأمات مسائل الأحكام واحدة كما أن العقيدة واحدة، ولكن الفرعيات في الطهارة وكيفية الصلاة وعدد الركعات، وكلهم كانوا يصلون ويأمرون بالصلاة، وكلهم كانوا يزكون ويأمرون بالزكاة كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. إذن في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة، ولكن صفة تلك الصلاة وعدد ركعاتها وصفة تلك الزكاة وكيفيتها وأداؤها وهل لها نصاب أم ليس لها نصاب إلى غير ذلك، هذه التفاصيل اختلف الأنبياء فيها، ولا يضر هذا الاختلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت شريعته كاملة غاية التمام والكمال، بحيث أنه قد اجتمع في الشريعة كل خير وكل حسن سبق إليه في شرائع الأنبياء قبله. قال: لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة، وأما أصل الدين فواحد لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمسألة السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وفسر الطاغوت بالصنم والشيطان والكاهن وكل ما عبد من دون الله، وأجمع من ذلك تفسير ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فيطلق عليه لفظ إيش؟ الطاغوت، وهي مأخوذة من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال: فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. يقول: لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك. الآن نتكلم عن المعين، الحكم العام شيء وإطلاق الحكم على المعين شيء آخر. يعني يقال مثلا السجود الطواف بالقبور والأولياء وعبادتهم ودعاء المقبور والتوسل إليه وغير ذلك، هذا شرك، هذا شرك مخرج الملة. لكن ومن فعله يستحق أن يقال عنه مشرك، ولكن إيقاع الحكم على المعين بالجزم بأنه قد خرج من الدين والملة، هذا يتحقق لا يتحقق إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنه قد يكون جاهلا، لأنه قد يكون مكرها، لأنه قد يكون غير واع، فلذلك تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. هذا الذي يقرره الشيخ. يقول هنا: لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع، فلا نقول لمن أكل الربا ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك. وكذلك الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم. عندما تكون العمائم ما شاء الله ومن تسيد في المؤسسات الدينية هو الذي يدعو إلى الشرك، ألا يحدث هذا شبهة كبيرة جدا عند العامة؟ هو الذي يدعو الناس إلى موالد فلان وعلان ويدعوهم إلى الطواف القبور ودعاء المقبور، ويرون هو يدخل إلى تلك المقابر ويشد الرحال إليها مباشرة، هذا يحدث شبهة. فلذلك إذا قصر من يرى الناس أنه من العلماء وهو في الحقيقة ليس من العلماء، لكن سمته إنه هو إيش؟ من العلماء، ظاهر أنه من العلماء، أو لأنه تبوأ منصبا دينيا فالجاهل يظن أنه من العلماء. فهذا التقصير من قبل هؤلاء الذين لبسوا لباس العلماء وهم عن العلم غاية في البعد، بعد بينهم وبين العلم مفاوز، فهذا يجعل شبهة تمنع من إيقاع الحكم على المعين بسبب تقصير من يعني تبوأ المناصب الدينية. وكذلك نقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين. هذا الحكم العام، لكن واحد معين من جملة الصائمين: يا فلان أنت صمت معنا رمضان، أقول لك: نطبق عليك الحديث النبوي وهو غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لا يجوز. كما أنه لا يجوز الحكم لأحد من أهل القبلة بجنة بأحد من أهل القبلة وقع في معصية أو ذنب ولو مات مصرا عليه، لا نقول إنه من أهل النار ونقول يستحق العقوبة، كذلك الحال من وقع أو فعل ما يوجب الثواب أو يكون سببا للثواب لا نجزم له بذلك الثواب، وإنما نرجو له ذلك الثواب. فالقضية العقاب والثواب استحقاق وليس جزم. ومثاله أيضا قال: فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق فهل نقول لعنك الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها قال التبرز يعني في الظل، وفي ذكر منها في الظل يعني هو في الماء. السبب أن هذا مدعاة للعن، لأن الناس يحتاجون إلى الظل ويحتاجون إلى الماء ليشرب، فيأتي واحد يتبرز فيه والعياذ بالله، فلا شك أنه يكون يعني مستحق للعن، لكن ليس جزما ومستحق لذلك. فيقول الشيخ: إلا إذا أريد باللعن في قوله اتقوا الملاعن أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه، وهذا هو المعنى، وليس المعنى أنه إذا رأيت واحد يفعل هذا الفعل تقول لعنك الله أو لعنة الله عليك، لأن الناس في مثل هذه الحالة يرون هذا مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين. فقوله اتقوا الملاعن الثلاث اللي هو التبرز في الظل وفي فيء الناس وفي عند مائهم ونحو ذلك. وبعض الناس مع بالغ الأسف يعني يفتقد إلى الأدب وفي مثل هذه الأمور، هو لا يتبرز في الظل مثلا أو في تحت الشجرة أو تحت الشجرة يحتاجها الناس أو في الماء، يتبرز أو يعني يتبول أمام الناس جميعا، ينزل من السيارة ويتبول أمام الناس على ناصية الشارع، وهذا إضافة إلى أن فيه إخلال بالأدب، إخلال عظيم وقلة أدب وقلة حياء، هذا فيه أيضا مخالفة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء ابتعد حتى يتوارى عن أعين الناس، مش على ناصية الشارع، على ناصية الشارع. ترى أحيانا بعض السواق العمومي يوقف السيارة، أو بعض السواق العاديين حتى يوقف السيارة ويجلس على أمام الشارع على الناصية أمام كل الناس يتبول، وربما يكشف عورته وتمر السيارات وفيها النساء وفيها الرجال وفيها الأطفال، إضافة إلى أنه منظر قبيح غاية في القبح وفيه إخلال بالأدب، أيضا فيه مخالفة شرعية، على أن المطلوب والواجب أن تستتر عند قضاء الحاجة، تستتر وتدخل إلى مكان بعيد وتخفي نفسك عن الأعين. نعم. هنا يمثل مثالا آخر على أن الحكم لا يجوز أن يقع على المعين إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. قال: فدعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله هذا مشرك، يعني تحكم عليه نهائيا أنه خرج من الملة والدين، حتى نعرف قيام الحجة عليه، أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. هذا هو الصواب الثاني، لا نسلب عنه صفة الإشراك، ولكن لا نجزم بإيش؟ بأنه قد فعل الشرك الذي أخرجه من الملة. ليش؟ لأنه ممكن يكون في عندك شبهة، عنده شبهة لم تقم عليه الحجة، أو أنه لم يبين له، أو هناك أسباب تمنع من إيقاع الحكم عليه. وهذا لا شك من رحمة أهل السنة بالناس، وأنه لابد خصوصا في هذه المسائل التي يترتب عليها إيمان وكفر من إقامة الحجة، مش إطلاق الحكم على الناس هكذا كما يفعل والعياذ بالله الخوارج التكفيريون الذين يعني يستطيلون بالدماء بسبب استطالتهم بالأحكام. المسألة الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد عرفه ابن القيم بأنه كل ما تجاوزه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع، فالمعبود الصنم والمتبوع كالعالم والمطاع كالأمير. والآن يعني في المسلمين ليس هناك من يعبد الأصنام، هناك في البوذيين والهنادك وغير ذلك من يعبد الأصنام، لكن في المسلمين ليس من هناك من يعبد الأصنام، لكن في هناك أشياء قامت مقام الأصنام، وهي إيش؟ قبور ما يسمى بالأولياء والصالحين، يعبدونهم ويجعلون لها الموالد ويقومون عليها السرج ويصورونها ويأتي المسكين الجاهل الذي يرى العمائم تعمل ذلك العمل، يضع يديه على قضبان السيدة زينب ويبكي ويسألها الشفاعة، ويسألها الشفاعة عند الله عز وجل، ويسألها تفريج الكرب، وتسألها تلك المسكينة الجاهلة، تسألها الولد أنها ما تنجب، وتسألها الرزق وغير ذلك. الآن ما في عبادة الأصنام، لكن في هناك ما هو أشد وأخطر من الأصنام. هذا الذي يفعل هذا الفعل، لو قلت له أطلب من هذا الصنم، لا يطلب. لكن الشبهة عندهم قامت إنه هؤلاء الأولياء لهم مكان عند الله عز وجل، فنحن نسألهم يقربون إلى الله زلفى. نفس الشبهة الجاهلية عندما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودعاهم إلى التوحيد وقال لهم أنتم تعبدونهم، تعبدون هذه الأصنام اللي هي صورتها مش صنم بحد ذاته، يعني كحجارة، هو لا يعبد الحجر، إنما يعبد الحجر اللي صار على صورة ولي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، قالوا ما نعبده إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن اتخذوهم إيش؟ وسطاء وشفعاء، تماما كالذي يتخذ الولي الذي يزعم له الولاية والصلاح شفيعا، سواء كان هذا الولي صحابيا أو تابعيا أو واحد ادعى الناس من له ولاية، وربما يكون إذا كان غير الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، ربما يعني يعتقد الناس الولاية في رجل كان من أفسق الناس، لأنه يأتي الشيطان يلبس على الناس ويقول لهم هذا المدفون هون ولي. وبعض تلك القبور لما نبشت وجد فيها عظام حمار، عظام حمار يلبس الصوفية على الناس إنه هذا ولي، وطلع عظام حمار. إنك يعني إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ومثله ما درج على ألسنة الناس دافنين وسوى، لها قصة شبيهة من هذا، شبيهة بهذا. نعم، إنه لا ولي ولا غير، وإحنا دافنين وسوى. نعم. وقد نبهنا طبعا هنا عندنا التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام، التي ابتدأت بقول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم انتهت بالآية الثالثة بقول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والعاشر الآيات المحكمات في سورة الإسراء، والتي بدأها بقول الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ونهاها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، واشتملت على 12 مسألة من مسائل الدين. وقد نبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فبدأها بالنهي عن الشرك بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والقاعد ليس قائما، لأنه لا خير لمن أشرك بالله مذموما عند الله وعند أوليائه مخذولا لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذه عقوبته عندما يلقى في النار، كل يلومه، كل يدحره، فيندحر والعياذ بالله. والمسألة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية في سورة النساء اشتملت على عشر حقوق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فسميت آية الحقوق العشرة لأن الله عز وجل أمر بحفظ هذه الحقوق. ولما كانت هذه الحقوق لا ينتفع صاحبها بالقيام بها إلا مع التوحيد، يعني لو أنه جاء أطاع والديه وأحسن إلى جيرانه وقام بكل هذه الحقوق ولكن ما كان موحدا، ما انتفع بها، فإن أساس الانتفاع بالأعمال الصالحة ما هو؟ التوحيد والإخلاص لله عز وجل وإفراده سبحانه بالعبادة. ولذلك المشرك والكافر الملي أو الكافر المرتد أو المشرك من المسلمين الذي أشرك مع الله عز وجل غيره فعبد غيره وتقرب إلى هؤلاء الأولياء والصالحين وغير ذلك، بصنوف العبادات كالنذر والذبح والدعاء والاستغاثة، وخافهم وخشيهم وأحبهم كمحبة الله أو أشد، هذا لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولو أنه عمل كل الطاعات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالأصل أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرط إيش؟ التوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أيضا المسألة الثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وذلك من حديث ابن مسعود، هو أثر ابن مسعود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بها، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به في كتاب الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ابن مسعود يقول من أراد أن ينظر أو من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فلينظر إلى هذه الآيات، وهي إيش؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات الجامعة الموعبة المستوعبة لأمات من أصول الدين ومسائله العظام استحقت أن يطلق عليها ابن مسعود رضي الله عنه وصية رسول الله التي عليها خاتمه، وإن كان مثلا لم يوصي بشيء، حتى أنه قيل عليه رضي الله عنه هل أوصى لكم رسول الله بشيء؟ أن الشيعة يعتقدون بأنه الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في آل البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بشيء. فقال علي رضي الله عنه ما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما أوتيه رجل مسلم. ماذا كان في الصحيفة؟ فتحت فإذا بها العقل يعني الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، هذا الذي وجد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى وصية مكتوبة أبدا، ولا أوصى بأن الإمامة تكون في فلان بعده. وكما ذكرنا لكم في الدرس الماضي الإشارات كانت كلها متوافرة في أحاديث النبي على أن الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، إشارات، لكن ما كان هناك تصريح. إن ذلك أن امرأة جاءت للنبي عليه السلام تسأله شيئا فقالت قالها رجعي غدا، قالت إن لم أجدك، قال إيش؟ إن لم أجدك، تعرض بالموت، يقول الراوي تعرض بموت النبي عليه السلام، يعني تكني كأنما تقصد موت النبي عليه السلام. قال تجدين أبا بكر. والصحابة رضي الله عليهم قالوا ارتضاك رسول الله وارتضيناك لنا إماما في الصلاة، أفلا نرتضيك لدنيانا؟ ارتضاك الرسول لديننا، أفلا نرتضيك لدنيانا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أرادوا أن يقدموا عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال إن كنا صواحب يوسف، لما قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق يأخذه البكاء إذا ما صلى، قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يرتض للصلاة بالناس غير أبي بكر رضي الله عنه. هذه إشارات، أما أنه أوصى ما أوصى لا لأبي بكر ولا لغيره. أيضا الثالثة عشرة، معرفة حق الله علينا، وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. والمسألة الرابعة عشرة المستفادة من هذا الباب معرفة حق العباد إذا أدوا حق الله، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك فإنه حقيق أن يعذب، يعني يستحق التعذيب. والمسألة الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها في آخر حياته إيش؟ تأثما، خشية أن يكون قد كتم شيئا من العلم، لأن كتمان العلم محرم، لكن يمكن أن يكتم العلم في فترة زمنية معينة، يعني ليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال آن أوان قوله، مراعاة الزمان والمكان. ولذلك جاء في بعض الآثار: حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فإذا ترك معاذ رضي الله عنه التحديث بهذا الحديث وحدث به قبل أن يموت تأثما، أي خروجا من الإثم والكتمان بعد أن مات أكثر الصحابة. وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي عليه السلام كان يخشى أن يفتتن الناس بهذا الكلام، ويتكل خشية أن يتكل ويترك العمل ويقول خلاص نحن لا نشرك بالله شيئا إذن ندخل الجنة. فبين يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه معاذ عن أن يحدث بهذا الحديث كي لا يتكل الناس وكي لا يدخل في الإسلام من لا يفهم حقيقة الإسلام، فيقول لك أنا آتي بالتوحيد ولا أعمل شيء من إيش من أركان هذا الدين وأنا أدخل الجنة. والصحيح أنه كما تعلمون أن الإيمان علم وعمل، اعتقاد وعمل، قول وعمل. وكأنه رضي الله عنه وأرضاه فهم عن النبي عليه السلام أن النبي خشي أن يفتتن الناس ويتكلوا، ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا أصلا، لو أراد لما أخبر بها معاذ، ولكنه أخبره وكأنما يعني أخبره وأراد منه أن يحدث بها في الوقت المناسب أو الزمان المناسب. المسألة 16: جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا ما أشرنا إليه. هذه ليست على إطلاقها، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز، لأنه ليس بمصلحة. إيش يعني على سبيل الإطلاق؟ يعني أن يكتم العلم مطلقا عن كل أحد وفي كل حال وفي كل زمان. هذا الذي يكتم العلم يلجم يوم القيامة بلجام من النار، لأن المطلوب تبليغ الدين للناس، وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على النبيين. ووراث الأنبياء أو الوارثون عن الأنبياء هم أهل العلم، فالأمر للأنبياء بالتبليغ أصل، والأمر بالتبليغ للعلماء فرع وتبع. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يعني حتى هذا أمر مباشر لمن آتاه الله العلم والكتاب. قال: وأما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة. الأحكام الشرعية كلها تدور مع المصالح والمفاسد. طيب، لا يقال هنا المصلحة الشخصية ولا المصلحة الحزبية ولا المصلحة الفئوية ولا القومية، هذا المقصود، ولا القبلية. المقصود هنا المصلحة إيش؟ المصلحة التي يرى الشرع أنها مصلحة، ليست مصلحتك الخاصة ولا مصلحة حزبية عند أصحاب الأحزاب. لذلك نرى أن موضوع المصلحة صار طاغوت عند الحزبيين، عند الإخوان وعند غيرهم. ماذا يفعلون؟ هذا مصلحة. مصلحة إيش؟ مصلحة الحزب، مصلحة الإخوان، وليست مصلحة الدين. الدين يعارض تماما هذا، فتراهم يفعلون ما يناسب مصلحتهم الحزبية ويتركون ما يناسب مصلحتهم الحزبية، وليست المصلحة الشرعية التي يراها الشرع مصلحة ودينا. لذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا تبشرهم فيتكل، فكتم ذلك عن بقية الصحابة، وعلمه صحابة آخرون منهم معاذ، ثم أفشي للجميع بعد ذلك. ونظير هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك. يعني يترك العمل. مثاله: هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة، ولكنه ترك هدمها خشية المفسدة، ولأن في مصلحة راجحة في ترك الهدم. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك، وفي رواية بجاهلية، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. أنه الكعبة الآن الموجودة في شيء اسمه حجر إسماعيل، هذا حجر إسماعيل من وين؟ من الكعبة. ولكن قريش لما قصرت بها النفقة أخرجته وجعلته خارج الكعبة وبنت الكعبة غير مشمول فيها حجر إسماعيل، لأنهم سبحان الله شوف كيف يعني رغم شركهم وضلالهم وبلاويهم إلا أنهم عند بناء الكعبة رفضوا أن يضعوا في بنائها فلسا واحدا من الحرام، لا غش ولا ربا ولا مال مثلا أخذ كسبه واحد من بغاء أو من حرام أو من غير ذلك، فرفضوا أن تبنى الكعبة إلا من حل مالهم، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا حجر إسماعيل. فيقول النبي عليه السلام لولا أن قومك حديث عهد بالشرك، يعني يراعي المصلحة ولا يريد أن يفتتن الناس، لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. فإذا ترك القول يدور مع المصلحة، القول الشرعي يدور مع المصلحة الشرعية وجودا وعدما، وترك الفعل أيضا المشروع في ذاته يدور مع المصلحة الشرعية قولا وفعلا. ومن هنا قال العلماء بقواعد المصالح والمفاسد، فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإن كان الشرع جاء بتحقيق المصالح وتكفيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وأما المسألة السابعة عشرة فهي استحباب بشارة المسلم بما يسره، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله معاذ أفلا أبشر الناس، وهذه من أحسن الفوائد. إيش أحسن الفوائد؟ إنه إدخال السرور على قلب المؤمن والبشارة له بما يسره، هذا لا شك أنه من يعني مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والعبادات. ولذلك نجد مثلا بعض الأحاديث، الحديث الطويل عندما نزلت التوبة على أبي بن كعب، على عفوا أبي بن كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرار بن الربيع، عندما نزلت التوبة في القرآن أن الله عز وجل قبل منه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، قام إليه حذيفة ابن اليمان، قام إلى من؟ إلى كعب بن مالك من بعيد، فبشره واعتنقه، أو هو صحابي آخر لعله عبد الله بن حذافة يعني أشكل علي الأمر أو نسيت، المهم الصحابي الذي جاء وبشر كعب بن مالك بشره هذه البشارة، ماذا فعل؟ أدخل السرور على قلبه، قال فحفظتها له، هذه البشارة حفظها له طول العمر، في أعظم من هذه البشارة أن الله عز وجل تاب عليه؟ ثم إنه من أجل هذه البشارة، وهذا معروف، يقول عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فيكون المكافأة بإيش؟ بالدعاء، أن تدعو له. ومن قال لأخيه على معروف صنعه له جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، أبلغ عليه، أبلغ بالثناء عليه. فقال فخلع كعب بن مالك، خلع ثوبه الذي يلبسه يعني كالقميص أو الجبة أو غير ذلك، وألبسه لمن؟ ألبسه لذلك الصحابي الذي بشره ببشارة الخير تلك. المسألة الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، ذلك لقوله فلا تبشرهم أو لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله. والأصل أن المسلم يعيش ما بين الخوف والرجاء، فهما للمؤمن كجناحي الطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحيه، والطائرة إذا راح أحد الأجنحة اختل توازنها وتتحطم، كذلك الحال لا بد أن يعيش ما بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، فالذي يغلب الخوف على الرجاء يقنط، والذي يغلب الرجاء الشديد على الخوف لا شك أنه يدعوه ذلك إلى التنصل من الأحكام الشرعية والتقصير في طاعة ربه. لكن أهل العلم يقولون أنه يمكن أن يغلب الخوف على الرجاء بحسب الموطن، فمثلا المريض مرضا لا يرجى برؤه منه في آخر حياته في آخر أيامه، هذا ينبغي عليه أن يغلب باب الرجاء، إنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وأما في حال الشدة وفي حال القوة فإنه ينبغي أن يعيش ما بين الخوف والرجاء، وفي حال المعصية ينبغي أن يغلب إيش أيضا، إذا يعني يخوف الإنسان يخوف بعذاب الله وما عنده من يعني عقاب من أجل أن يرتدع العاصي عن معصيته. في بقية مجموعة من المسائل بلغت في هذا الباب، مسائل الباب 24، إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.